قال رحمه الله بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية، ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، ولا يجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره، فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية. نعم، الله جل وعلا قد جعل بعض المخلوقات أسبابا يجري بسببها ما يحصل في هذا الكون، وليس هذا شركا في الربوبية، وإنما هي أسباب، ومسبب الأسباب هو الله. هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، ولا يمنع إذا كان الشيء سببا في حصول المطلوب، فلا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، وأن هذا السبب لا يخلق، وإنما هو مخلوق، السبب نفسه مخلوق. نعم. ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، إذا كان سببا لا يدعى لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، وإنما يدعى الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المخلوق وجعله سببا في حصول المطلوب. نعم. كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره، إثباتها أسبابا لا يقدح في توحيد الألوهية، ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص. نعم. وكذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره، إثبات بعض الأفعال المحرمة لا يقتضي، لا يقدح في توحيد الألوهية، لا يقتضي القدح في توحيد الألوهية. الألوهية فإن هذه باطلة كلها، وتوحيد الربوبية حق، فالشرك كله باطل، وإفراد الله بالعبادة هو الحق سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم.